أيها الأحبة، لعلي في هذه الجمعة أقف مع الشباب ومعكم جميعا ثلاث وقفات، حتى لا تكون بلا هوية ولا تكون بلا شخصية، لأننا نرى أن شبابنا ينشأ وقد نزعت منه هويته العربية الإسلامية. فوالله بعض الشباب إذا رأيته أو رأيت هندامه وصورته وكلامه لا تحسب أنه عربي إطلاق. فأقول أيها الإخوة، لا تقوم هوية الإنسان ولا تكون شخصيته إلا بثلاث: الدين والأرض أو الوطن والآداب والأخلاق. هذه إذا نزعت أصبح الإنسان بلا هوية. ربنا تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأصل في الخلق أننا خلقنا لعبادة الله. الأصل في الدنيا أنها دار ممر وليست دار مقر، ولكن من رحمة الله بالخلق أنه جعلهم يتمتعون في حياتهم، وإلا هي قاعة امتحان، سويعات، أنفاس تصعد ولا تنزل. إذن هذه هي الركيزة الأولى التي لابد أن تغرز في نفوس الأبناء، أننا ما خلقنا إلا لنعبد الله وحده. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم إن فعلوا ذلك، أي عبدوه ولم يشركوا به شيئا، أن يدخلهم الجنة. فقال معاذ: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ ألا أخبر الناس؟ قال: لا، ألا يتكلوا، ألا يتكلوا. قال لك: احنا حققنا التوحيد، لا نشرك بالله طرفة عين. فلما أراد معاذ أن يموت، حضرته ساعة الوفاة، أخبر به تأثما، أي تأثما من ترك العلم. إذن هذه القضية التي يجب أن يدندن حولها مع الصغار قبل الكبار. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أصلا من أصول العقيدة والدين لغلام لم يتجاوز 15 من عمره، ابن عباس. هذا الكلام كان الأولى أن يقال لأبي بكر الصديق أو أن يقال لعمر بن الخطاب، لأنه كلام مهم، كلام مهم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت إلى آخر الحديث. ولكنه علمه رسول الله لغلام، لابن عباس. يقول أهل العلم: ماذا أراد رسول الله؟ أراد أن إذا بلغ الفتى وأدرك أن يكون له احترامه، أن تكون له شخصيته، أن تكون له هويته. ولكننا للأسف الجيل اللي نشأ الآن جيل ما تستطيع أن تتعامل معه تعاملا رجوليا، لأنه ربما يصل إلى الجامعة وقد يتخرج ولا يزال يتصرف طفوليا، فبالتالي يضطر الآباء إلى أن يتعاملوا على أن هؤلاء وإن طالوا وعرضوا فهم أطفال. ولكن من السبب؟ نحن، نحن الذين ربينا على هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب هذا الغلام بأصل من أصول الدين، لم يقل هذا غلام لا يفقه أو ممكن يضيع أو يضيع، وإنما وعى ابن عباس ما قال رسول الله وحفظ ثم أدى. فإذا أيها الإخوة، جانب العقيدة يجب أن يكون فيه أخذ ورد بين الآباء والأبناء، بين الأمهات والبنات، بين أبنائنا. الآن سابقا كان إذا عند الناس عندهم ولد التزم يفرحون، حتى لو كان الأب غير متدين، حتى لو كانت الأم غير متدينة، إذا تدين ولدهم فرحوا فرحا شديدا. لكننا اليوم قلبت الموازين، إذا تدين عندنا واحد في البيت نخاف، ولنا الحق أن نخاف. لماذا؟ لأنه قد يتطرف، لأنه قد يتطرف. وأقول لكم تجربة، وكان عمري يومها لا يتجاوز 18 أو 19، ومن عاش بغداد في 70s وبداية 80s يعلم بغداد وما أدراك ما بغداد. ألبسونا، دخلنا المعهد العالي لإعداد الأئمة والخطباء، ألبسونا العمائم والجبر، ولم يوجد حتى لحية في الوجه، وبدأنا نأخذ الدروس. إذا دخلنا إلى بناية المعهد نعيش بين أيدي الشافعي وأبي حنيفة، ثم إذا خرجنا إلى الشارع رأينا العجب العجاب، كأننا عدنا من القرن 2 و3 إلى القرن 14. فأصبح انفصام في الشخصية. والله لولا ربنا أن قيض لنا أساتذة يثبتوننا ويدلوننا على الصواب ربما لجنحنا، ومنا من جنح. لأن الشاب لما يقرأ ويتبحر في الدين يرى أن المجتمع في واد وهو في واد آخر، لكنه لا يدرك حقيقة الدعوة، لا يدرك أن هذا هو طريق الأنبياء، ليس مفروشا بالورود وإنما مليء بالأشواك. فعليه أن يقتدي بالأنبياء في التعامل مع المخالف. ولذا تجد بعض الشباب لا يتحمل ما أن يتفقه حتى ينقلب على مجتمعه، وأول ما يكفر أبوه وأمه. السبب أنه لم يتحمل الموازنة بين ما يقرأ وما يشاهد. من الذي يحفظ هذه الأمور؟ أن يتعلم العقيدة الصحيحة، يتعلم الدين الصحيح. فلابد أن تكون هويته إسلامية، لابد أن يكون كلامه كلام الله والرسول، حتى نحفظ أبناءنا من الزلل. لا آتي أنا ولا غيري يضحك عليهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لو تكلم الشيخ أو تكلم المتكلم الولد الصغير قبل الكبير يقول له هات برهانك من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وأما الثانية قضية الانتماء إلى البلدان، الانتماء إلى الأرض، هذه القضية التي نوى الشباب يجنح الآن بحجة الأمة الإسلامية، بحجة الدين، ولكن ربما وضعت الأمور في غير نصابها. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، وحين رجع أخدمه، وحين رجعنا من خيبر وبدا أحد، جبل أحد، رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، وكان يتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام إذا رأى العلامات قد بدت من طيبة الطيبة من مدينة رسول الله، بل إن الله عز وجل قد اختار لمحمد السكن في الحياة والممات في طيبة الطيبة. حتى لما رأى الأنصار أنه كان يخص الناس بالمال من الغنائم دونهم وجدوا في أنفسهم، فقالوا نحن الذين آوينا ونصرنا ثم يفضل الناس علينا. فلما سمع بمقالتهم جمعهم وقال لهم لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا ذليلا فنصرناك وواسيناك بأموالنا وأنفسنا، لو شئتم لقلتم ذلك، ولكني وجدتكم ضلالا فهداكم الله بي، ووجدتكم متفرقين فجمعكم الله بي. ثم قال يا معشر الأنصار، يرجع الناس بالشاء والبعير، يرجع الناس بالشاء والبعير، وأنتم ترجعون برسول الله، أنا حصتكم من الدنيا. والله لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. التعلق بالمكان، للأسف نرى الشباب اليوم كأنه لا يعيش في وطن، وإنما يسكن شقة مفروشة، إن أعجبته أعجبته أو لم تعجبه غيرها. والبعض قد يتشدق ويقول لك يعني شنو وطن؟ الآن احنا في نظام العولمة، ما عجبني أسكن في البلد أسكن في بلد غيره. والله لا يعلم مرارة فراق الوطن إلا من عاشه. وفاقد الشيء والنعمة لا تعرف إلا بفقدها. ربوا شبابكم على هذا، ربوا أبناءكم على هذا. لو فقدت ذهبا أو مالا ستجده، لو فارقت محبا ستجده أو تنساه، لكن إذا فارقت بلدك أو وطنك لن تجده، لن يعوضك تعوضك الأرض كلها. فأقول القضية ليست قضية أننا ندرس أو نعلم، وإنما نربي. ينشأ الإنسان وفي نفسه حب للأرض التي يقف عليها، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب جبل يحبنا ونحبه. يقول الحافظ ابن حجر وغيره: والمحبة هنا حقيقية. من الجماد نقول نعم من الجماد، وكم أناس يقفون على أرض والله تكرههم وتلعنهم صباح مساء لأنهم لا يستحقون أن يقفوا عليها. فأقول حتى يكون للشاب هوية، حتى يكون للشاب مبدأ، لابد أن ينتمي إلى الأرض التي يقف عليها. وأما الثالثة قضية الآداب والأخلاق، هويتنا بآدابنا وأخلاقنا. والذي وصل أو اقترب من المجمعات الكبيرة يوم العيد والله يرى العجب العجاب. هل يحصل هذا في البحرين؟ معقول هذا من أب وأم بحرينية؟ هل يعقل هذا؟ ماذا أطعموه؟ ماذا ربوه؟ شباب، وقد كتبوا في الجرائد بعض الصحفيين جزاهم الله خيرا ونبهوا إلى هذه الكارثة. نحن مع جيل قد مضى، هذا جيل الأربعينات اللي في عقد الأربعينات والخمسينات، جيل ماض. الجيل الذي يعول عليه الآن هو جيل العشرينات، هو الذي سيقود البلد بهذه الأشكال. يقاد بلد هؤلاء سيصبحون من يحافظون على بلدهم. تجي سيارة باب المجمع تنزل أربعة خمسة ما تعرف أشكالهم كيف، ينزل وطر الأبواب وشغل الستيريو على أعلى حد وقام يرقص. لا والله، فلحت الأمة، عادت فلسطين، استقرت وحدة البلاد بهؤلاء. المشكلة أن من يقوم على حفظ الأمن في المجمعات يخاف على وظيفته وراتبه. يقول ما أقدر أكلمهم، ليش أكلمهم أنا؟ لأنهم وصلوا إلى قناعة أنهم، يقول لك حرية، أنا حر. يا ابني الله يرضى عليك افهم، حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك. ليس إزعاج الناس حرية، مو على كيفك. في يوم العيد وقفت سيارة هنا في الممشى وأخذ يدعك في السيارة، ولو كان لها لسان لتكلمت. طول ما هو شغال في السيارة المنطقة كلها بكاملها تسمع الغناء، ويا ريت غناء، غناء عواء كلاب والله، ليس غناء. هل يعقل أن هؤلاء سيكونون هم المسؤولين والقادة في البلد، يمسكون الدوائر ويديرون البلد؟ هم هذا الجيل يا أخوان، لا تنظروا إلى أنفسكم. الدول العربية والإسلامية لما خرج منها المستعمر تركها خراب، لكن بناها رجال. بعد أن خرج المستعمرون منها والله ما تركوا فيها شيئا قائما. ولا يغر ابنك غار وقال لك لا والله هم اللي تقفون، لا والله هم تركوا البلاد خراب، لكن قامت بكم. أينما ذهبت تجد بصمة لأبناء البلد. فإذا حتى تكون له هوية وشخصية يريد يسمع أغاني، هذا أمر يعنيه، لكن ما يلزم الناس فيها. يريد أن يلبس لباسا مخلا بالحياة يلبسه مع نفسه، لا يلبسه أمام الناس. في ليلة العيد أو قبلها بليلة كنت ماشي على الطريق، وهذه مشاهد أقول لكم والله إنها حية. انا دائما احب امشي بالسيد الوسط. السيد ثقيل ما قاعد يمشي، واشوف السيارات تمشي شوي وبعدين يا تاخذ يمنى يا تاخذ يسرى، يا تاخذ يمنى يا تاخذ يسرى. ايش المشكله؟ المشكله لما اصبحت انا خلف السياره اللي هي تمشي على مهل، لانه هذا الشارع يمكن ابوها او جدها هو اللي ورثها هذا الشارع وحده. المشكله انا ايش؟ منقبه وفي الليل، يا تقرا رساله يا تكتب رساله، يا تقرا رساله جوال ما شاء الله زي الطابوقه، يا تقرا رساله يا تكتب رساله. وكأن الشارع ملك أبيها، قد ورثته كابرا عن كابر. المفروض اللي يلبس هذا اللباس يكون صورة حسنة لغيره. الذي يلبس هذا اللباس يكون صورة حسنة، ينقل، لأن الناس ما تقول هذه هذا خلقها، تقول ها شوف المنقبات، شوف أصحاب اللحى، شوف. حتى لا يؤتى الإسلام من قبلكم. إذا ما خايف على نفسك خاف على الناس. إذا ممكن تبدلين سيارتك متى ما استطعت، الناس قد ما تستطيع. بعدين أوقات الناس وأرواحهم وأموالهم ليست لعبة. فأقول أيها الإخوة، هذه المشاهد وهذه الأمور يجب أن تعالج من البيت أولا. عندما نجلس في البيت يجب أن نتكلم في مثل هذه المسائل، أن نطرح مثل هذه المواضيع، أن نناقش مثل هذه المواضيع مع أبنائنا، حتى نعرف بماذا يفكرون وكيف يفكرون وما الطريقة التي تنفع في التعامل معهم. أما أننا نلقي كل شيء على المدرسة وعلى الدولة وعلى المجتمع ونحن أساس الخراب، لا شك أن كل صاحب نصيب يتحمل نصيبه، لكن النصيب الأساس لك أخي أنت. اجلس، اسمع، تحدث، اسمع منه ماذا بماذا يفكر أو بماذا تفكر. فإذا أقول أيها الإخوة، حتى نستعيد هوية أبنائنا وشخصيتهم، وحتى لا ينجرفوا يمينا أو شمالا قد يضلل دينيا، وإذا ضلل دينيا قد يستبيح دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، أو قد ينحرف سلوكيا فيتجه إلى المخدرات وإلى الرذائل وإلى وإلى، وفي هذه الحالة الكل خاسر. فهي أمانتكم وفي أعناقكم جميعا. لا يقول أحد إني ليس لي ذنب أو ليس علي ليس لي دخل في الموضوع، فكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله أن يصلح شبابنا، أسأل الله أن يصلح شبابنا وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجعلهم بناة لأوطانهم، وأن يجعلهم ذخرا لهذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة، عندما نطرح هذه المواضيع لا نطرحها للاستهلاك والاستماع فقط، وإنما نطرحها فإن كان عندي خلل أو زلل أناقش نفسي لعلي أصلح ما أستطيع أصلاحه. ولكن اعلموا أن الإصلاح لا يكون بالشدة ولا بالعنف، وإنما يأتي الإصلاح بالحوار والتفاهم. ما كان كما قال عليه الصلاة والسلام، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإذا أقول أيها الإخوة، لأن قد تكلمت مرات سابقة في هذا الموضوع ثم جاءتني اتصالات بأن الرجال جاء من المسجد كالثور الهائج. نص الكلام هذا نقلي بهذه الصورة. لا يا أخي حفظك الله، من هدم في سنوات لا يبنى في ليلة أو يوم، يحتاج وقت. ولكن حتى لو كنت غير قادر على الإصلاح، على الأقل اسعى به، اسعى، لا تقعد، لا تقصر، المهم أنك تبدأ. وإن علم الله منك صدق النية وفقك لما تريد. فأبناؤكم أغلى من أموالكم، أبناؤكم أغلى من أموالكم، وهذه الحقيقة سنعلمها جميعا يوم ندخل قبورنا، لأن ابنك هو العمر الثاني لك. شتان شتان ما بين ولد يصلي الصلوات الخمسة وبعد كل صلاة أو في سجوده يقول رب اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا، اللهم ارحمهما، وشتان شتان من يبيت الليل سكران قد يسبك ويلعنك، شتان شتان. فولدك أغلى من مالك، احرص عليه كما تحرص على نفسك، لأنه هو العمر الثاني لك. ما يفعل من طاعات أو قربات فهي في ميزانك. فاحرصوا على أبنائكم رحمكم الله، وأسأل الله أن يصلحهم لكم ويصلح أبناء المسلمين جميعا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم واجعل البحرين بلد أمان وإيمان، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، اللهم اجعلهم ممن يبرون أوطانهم ومجتمعاتهم، اللهم اصلحهم لنا يا رب العالمين، اللهم اصلحهم لنا يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد غامت. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني، لا يفهم من كلامي على أن المشكلة كما يقول لا حل لها، فأبناؤنا فيهم خير كثير، ولكن يحتاجون من يأخذ بأيديهم. فأقول لكم قصة شاب جاءني من أيام وقال ما تقوله صحيح، ولكن قبل أن أطبق أنا لابد أن يطبق أبي. كلام من الأولى وتريدنا إحنا نطبق، قبل ذلك كان أبي طبق وبعدين أنا طبق. فسألت إيش الموضوع؟ قال لي بالكلام كما هو نصر القلب، قال لي أن أبوي إذا قلت شيء علينا يجي حاجة لدي، إذا شيء عليه يتعلم ولكن الأمر يعني. فيعني كأنه يقول من جانبه إيش شديد العقاب الغفور الرحيم ومن جانبنا شديد العقاب. فإخواني يعني الأبناء فيهم خير كثير. فنستغل هذه جذوة الخير اللي فيهم ونأخذ بأيديهم. وإلا الموضوع يحتاج إلى وقت وإن شاء الله فيكم الخير والبركة وأمة محمد لا تخلو من الخير حتى تقوم الساعة. بارك الله فيكم.